ولذلك يأمر بالقسط بالقسط بالقسط الله كلها العدل. فإذا كمل ذرها قصود أو قسط يبقى ده الجور. فبالجور إنك أنت تزيل شيئا واقعا، إنما القسط عدل من الأول، قاعد يحكم فعدل من الأول، إنما الثاني مش كده، الثاني كان فيه جور فرفعه يبقى أقسطها. أقسط يعني جاب همزة الإزالة، همزة أقسط يعني أزال القصد أو القصود. ولذلك إيه؟ إن الله يحب المقسطين. المقسط من إيه؟ الله يبقى من أقسط، يبقى معناه أقسط أزال إيه؟ القصد، أزال الجو. يبقى العدل له مرحلتين، عدل الحكم مبدأ كده جالس تحكمه في حاجة من الأول حكمت بالعدل، ومرة يكون فيه جو إيه؟ سترفعه، يبقى أقسط أزال الجو. وأنا منا الإيه؟ المسلمون ومنا الإيه؟ قسط. إن الله يحب المقسطين، المقسطين أي الذين يزيلون الجو، مرحلة ثانية يعني. كلمة بقى فيه ثانية بقى أقسط، يعني جعل الشيء أقساطا مش جملة واحدة، زي ما نقول إحنا بالباب التقسيط يعني إيه؟ فتقسطوا إليهم، يعملوا لهم حاجة كل شهر كده بذهابهم، يعني ليه؟ ارفع عنه زلة الحاجة إليك، ها، وما تخليهش يجي لك كده وينزل، يعمل له إيه يعني؟ يبقى أقسط هنا يعني يعمل إيه؟ إقساط، تديله كل شهر مثلا إيه؟ تديله كل شهر حاجة عشان إيه؟ ترفع عنه زلة الفن سؤال، وترفع عنه حياء المسألة. ليه قال أم قال لك؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد للمحتاج إنه ما ينهرش النهر اللي يكرر، يقول لك بقى ربنا عامل ذلك عنده وأنا ما عنديش، تبقى صعبة أوي. طب ولذلك يقول لك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والنبي يجي يشرحها كده يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. فسعوهم الكلمة الايه؟ الطيبة بتاع كل معروف. فإذا فيه رفع حاجة وفيه رفع زلة سؤال. الأولى لرفع الحاجة البر، القسط ترفع زلة السؤال تخليه يروح. ولذلك قالت ماوية قضع الباب فخرج زوجي ثم دخل وخرج ثم زال الطارق فإذا بزوجي يزرف دمعا غطى على لحيته. فقلت له ما يبكيك وقد أعطي، أنا شايفه يعني شايفك اللي جبت وديته له، ما يبكيك وقد أعطيته ما سأل؟ قال لا، أنا أبكي لأني تركته يسأل. تركته ايه يسأل، يعني انا ما كنتش اتحدث حالته كده عشان يدينا ان كل واحد لازم يتحدث معته، لان هي اغنياء من التعطف فيه، اغنياء من التعطف، تحدثك هو اللي يديه. فتشان العرب قاعدين في الكعبة وبيتناقشوا والخلاف اعلت اصواتهم على الناس، فقالوا من اجود العرب؟ فواحد قال سعد بن عبادة، واحد قال له لا لا لا لا ده عبد الله بن جعفر اجود منه، هم واحد قال لا لا لا لا ده عرابة الاوش اجود من الاثنين. فواحد راجل طيب قال قبل لما تشوفوا تدوشوا الدنيا كده ابعثوا لكل واحد منهم سائرة وشوفوا الجواب هيبقى ايه وبعدين احكم. فبعثوا واحد لعبد الله بن جعفر بن ابي طالب، فلما ذهب قال يا ابن بنت رسول الله سائل انقطع به الطريق. كان عبد الله بن جعفر راكب للصيد ولسه ما ركبش، رجل منه في الركاب وهياخد التانية كده يركب، فنزع رجله من الركاب وقال تعالى يا اخي ضع رجلك في الركاب امتد الجواب، هذه حقيبة فيها 4000 دينار وفيها 4 أسواب وأعز ما فيها سيف لعلي بن أبي طالب فخذها ولا تتصرف فيها، واداله الخيل ورجع ماشي. فرجع قال لهم حصل كيت وحصل كيت وحصل كيت، خدوها دي. جه اللي راح سعد بن عباده قال له ماذا صنع بك؟ قال تركت بابا. فخرجت جاريه فقالت ما تريد؟ قال اريد بن عباده. قالت ولما؟ قال ابن سبيل منقطع. فقالت حاجتك اهون من ايقاظه من النوم، ووالله ما عند ابن سعد الا كيس فيه 700 دينار، فخذهم وانصرف واذهب الى معاصن الابل، فخذ لك راحله واختر لها خادمه وخذ لها علفه وامض الى سبيلك. جري. فلما صحي قالت له حصل كيس وكيس، بقى هو ما عادش عندك فلوس. قال لها ليه؟ قالت لها كذا. قالت له كذا كذا كذا. قال فعلت ذلك وانا نايم؟ قالت عني اذهبي فانت حره. جه الثالث اللي رايح لعرابه الاوشي. عرابه الاوشي ده مشهور بالكرم، مضروب به المثل، حتى ان الشاعر قال ايه؟ اذا ما رايته رفعت لمجد تلقاها عرابته اليمين. هو اللي ياخذ المجد كله، ولكنه كان قد كف بصره وانقفع حاله، ما عادش عنده حاجه. فراح لقاه ماشي بين عبدين عشان يروح المسجد. قال له يا عرابه. قال له ما بك؟ قال ابن سبيل منقطع. قال ويح عرابه، لم تبق له حقوق الناس عندي شيئا. وسلت نفسه من العبدين اللي ماشيين، قال خذ هذين العبدين. قال له اوكلي بينك وبين عكازك بالطريق؟ قال ان لم تاخذهما فهما حران. يلا. ورجع يتحصص الطريق. فلما ذهبوا قالوا كلهم جواد ولكن عرابه اجود منهم جميعا، لانه جاد عن حاجه أجل جود. ولذلك الشاعر لما قال ايه؟ لا خيل عندك تخزيها ولا مال، فليسعد النطق ان لم تسعد الحال. يبقى اقول له كلمتين طيبين للراجل اللي جاله كده وهو هو طالع علشان يشوف حد يساله. فقال واحد يساله فقال والله لقد سبقتك الى هذا الطلب، وانا سالت الله ان يعطيني لاعطيك. هذا الكلام الايه؟ الكلام طيب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين. مش العادلين بقى هنا؟ المقسطين يعني اللي يعملوا للمحتاجين حاجه ويبقى يودوها لهم من غير ما يحل للسؤال. امال ينهانا عن ايه؟ اذا كان لا ينهانا عن هذا، ينهانا عن ايه؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، ما تدينهمش قوه بقى، واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. لان حاطب بن بلتاع راح لمين اللي اخرجوا محمد عليه الصلاه والسلام من اهل وديارهم؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا عاونوا على اخراجكم ان تولوهم، ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، واتوهم ما انفقوا، ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسالوا ما انفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. سميت السورة باسم هذه الممتحنة اللي هي هاجر وتروح. يوم قال لك قال فيها شروط تجي لك بقى، لأن كان فيه شرط في حرب الحديبية إن اللي يجي من عند قريش لمحمد لازم محمد يرجعه، واللي يجي بالعكس ما يرجعوش. فابن المسألة لها ليه؟ لأنها أول شيء يجعل قريش تعترف بأن محمد بقى قوة يعاهد ويعصي ويأخذ. وده فرغوه للآل الأمر والغزوات ولا إلى آخره. الممتحنة هتمتحن في دينها لها شروط بقى. لما يجي لك واحدة زي كده مهاجرات امتحنوهن. ما الامتحان ايه؟ ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وان تقسم انها ما خرجت الا لحب الاسلام وحب رسول الله، لا عن زوج تبغضه هناك ولا عن زوج تريده هنا. احسن تكون بقى خد بالها من واحد وواحد هاجر ولا بتاع ولا اي حاجه. فاذا عملوا كده نعمل ايه؟ ما ترجعوهمش للكفار لانهم مش له لهم حلال. بس اسمعوا بقى، مش عايزين احنا نظلم، مساله حرب، انما برضه ما صلوش. وشوفوا الجزهه دي دفع لها قد ايه، وتدفعهم الفلوس والمهر والمش عارف كل تبعات الزواج ده له. أدي الإسلام. يبقى إذن شوف عدالة الإسلام. ولو إن لو كان لو كانت الأمر كنا نرجعها وخلاص، لا قالك هي ما ترجعش لأنها مسلمة، وهي ما تحلش ولا يحل ولا تمسكه بعصم الكوافر. بس الجبهة دي جنبه إما ودفع مهر ودفع مش عارف إيه بتاعه رجعوه. الله. فإذا كان ما عندناش، أم بالك لما يجي في الغنائم أول حاجة تعملوها من الغنائم تحجزوا مثل هذا وتودوه لإله صاحبه. هذه عدالة الإسلام. دي كانت سبب في إن بعدها 17 واحد جم ماشيين إلى رسول الله ليؤمنوا. اللي بيرعى حق الكفار دول ويؤمنوا. الله. يقول له هذه أول حاجة. طب ما تقرا هناك في سورة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ايه الصدق؟ احنا قلنا زمان كان في واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين، وفي واحد طهمة ابن أبيريق، وفي واحد اسمه قتادة ابن النعمان. قتادة ابن النعمان كان عنده درع يحارب به، فلما راح فقده ما وجدوش، فقعد يشوف راح فين. الدرع كان في كيس دقيق، فطبعا ما دام كان في كيس دقيق، الكيس الدقيق ايه معطره بالدقيق. فاللي جه سرق ومشي بيه عمل سرداب صغير كده في الطريق، فتتبعوا ايه الاثر، فوجدوه على راح بيت زيد بن السمين اليهودي. مسكوا اليهودي وقال له سرق الايه الدرع بتاعه. قال انا ما سرقتش، ده واحد اسمه رحمه جابوا لي وقال لي احفظوا عندك ومش عارف. فقامت المساله بين اليهود وبين المسلمين. فالمسلمين قالوا لرسول الله: يا رسول الله، أنا أحكم لليهودية على المسلم؟ فرسول الله سكت. سكت يعني يظهر انه بيديرها كده في ايه يجي. فتفاجأ بالوحي ينزل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني ايه مجادلا عنهم. نصر اليهودي على الله أهود الدين. فلما حصلت الحكايه دي اهل الكتاب منهم اللي ايه تبادر الى الاسلام. ان دينا يحمل حق حتى لمن عدا هذا الدين. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن. انتوا اللي تدعوا عشان تحددوا لهم حقوق المسلم، لان انتوا بتتكلموا على الظاهر، انما انا عارف ان كانت مؤمنه ولا مش مؤمنه. فان علمتموهن بمقاييس الله مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ادوا لأزواجهم اللي قاعدين هناك ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. يعني يبح لكم بأنكم من غير إذا الآن الدكة صحفة. ولا تمسكوا بعصم عقود الزواج الكوافر

يود الواحد منهم لو رآني بملء الأرض ذهبا. إذا كان الناس بتنفق النفقة ما يبقاش عليه حج ويقعد يدبقها من هنا مش مستطيع عشان يروح بس يزور قبره. واللي تكسبوا الذين اضطابوا على العبادة كل يوم يجوا يسألوك لما نحب نشوف النبي نعمل ايه بس عايزين نشوفه ولو في الايه ولو في الرؤية. احبابي قوم لم يروني بعد. عمل الواحد منهم بخمسين. قالوا منا ام منهم؟ قال بل منكم، لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. الله شوف يعني عمل دي لمين؟ للي لسه موجودين. ويقول مرة أخرى لصحابته أنتم في زمان من ترك عشر ما طلب منه هلك، ويأتي زمان من فعل عشر ما طلب منه نجا. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. الحق سبحانه وتعالى من صفاته الغفرانية والرحمة. قال لك إما كانش كده هتعطل الصفة يبقى لازم يحصل كده غفلتنا عشان تعمل للصفة فيه مجال فلا تعطل صفة من صفات الكمال لله. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. الله ده دي هي استهلال السورة كله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء والآيات المنصورة كلها عشان إيه؟ ما هي دي هي؟ يبقى ختم السورة بما إيه؟ بما بدأ به السورة، يعني كأنه عمل قوسين. وما دام عمل قوسين اوعوا تنسى اللي قلناه. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، جمعت كل آيات البعد عن موالاة أعداء مين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ما دام غضب الله عليهم وتتولوهم ازاي يعني؟ انت بتجير على الله؟ ما تجيرش على الله، ده هو يجير ولا يجار عليه. معنى يجير ولا يجار عليه يعني ما تقولش ده انا خدت من ربنا في حضنه. والى لقاء اخر ان شاء الله.